قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه. لما ذكر في الباب السابق النهي عن الحلف بغير الله، ذكر من منقصات التوحيد وموجبات الشرك الأصغر أنه لا يقنع إذا حلف له بالله، لا يقنع يعني لا يقتنع، فإذا حلف له بغير الله قنع، وهذا في أصله أنه ناقص للتوحيد، منقص لكماله الواجب، موجب للشرك الأصغر، إلا أن يكون في قلبه تعظيم لغير الله أعظم من تعظيم الله، فهذا شرك أكبر. ولهذا قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي من الوعيد. وهذا كثير الآن يا أخوان، والله كثير، سأعطيكم مثلا على ذلك تسمعونه كثيرا. كثير من الناس لا يقنع في توكيد الأمر وتوثيقه بالحلف بالله، فإذا أراد أن يكرم ضيفه قال: والله تعشى عندي، والله تغدى، المحلوف له لم يقنع، قال: إيه هذا عزيمة وعزيمته من طرف اللسان، حتى إذا طلق قال: علي الطلاق بالثلاث، أيهما أعظم على المحلوف له، الحلف أو الطلاق؟ طلاق، صار الطلاق أعظم في قلبه من الحلف. هذا ممن لم يقنع بالحلف بالله، وهذا قادح في توحيده. أعظم منه من إذا تخاصموا خصومات فيما أمور مالية أو في حقوق أو في غيرها، استحلف بالله لا يبالي أن يحلف بالله أيمانا كثيرة وهو كاذب فيها فاجر، ولا لا؟ فإذا قال: احلف بسيدك الذي تعظمه، إن كان من يعظم العباس احلف بالعباس، ما يحلف بالعباس كاذبا، احلف بالحسين، بعبد القادر، بالبدوي، بالكباشي، بالهواري أو بغيرهم، لا يحلف بهم كاذبا، يخشى في سره أنه إذا حلف كاذبا بمن يعظمهم سوى الله أنهم يضرونه ويفتكون به، وهذا شرك أكبر. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، وأصله في الصحيحين، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وكان هذا في أول الإسلام، وكان الصحابة يحلفون بآبائهم وبوي وراس بوي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم مناديا: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن الحلف بالله إيمان، لأنك وثقت وأكدت وعزمت على هذا الأمر بعظيم وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا من حلف بالله وهو كاذب نقص إيمانه لغلبة هواه، لأنه لم يعظم الله التعظيم الكامل حتى استهان بيمينه فحلف به فاجرا كاذبا. قال: ومن حلف له بالله فليرضى. إذا حلف لك الحالف بالله فإن من تعظيمك أنت أيها المحلوف لك بالله أن ترضى، ولو كان الحالف كاذبا، ولو كان كاذبا بذمته، فإنك ما رضيت لأجل الحالف، إنما رضيت لأجل المحلوف به وهو الله. قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يرضى، أي من لم يقنع، فليس من الله، لأنه وقع في كبيرة. لم يقنع لا يقال إنه ما عظم الله، وإنما شاء خف تعظيم الله في قلبه وقل شأن الله في قلبه، فلم يقنع بالحلف بالله سبحانه وتعالى. وفي باب القضاء البينة على المدعي، والبينة إما إقرار أو شهود، شهود عدول، فإن لم يكن بينة فليس لهذا المدعي إلا يمين المدعى عليه، ولو كان كاذبا بذمته، فأنت إنما رضيت باليمين لشأن المحلوف به وهو الله سبحانه وتعالى. إذن الآن من لم يقنع بالحلف بالله وذهب إلى غيره نقصت إيمانه وتوحيده، وهذا كثير كما أخبرتكم، وعند الناس في باب الهياط والمهايطات. الناس ما هو بجوعة شبعانين، لكن يريد أن يكرم ضيوفه وأضيافه ويحتم ذلك حتى ينستر أمام جماعته في الديرة ولا في غير الديرة. يقول والله أنا عزمتهم وطلقت عليهم وأبوا. فهذا ممن لم يقنع بالحلف بالله وذهب إلى غير، إلى طلاق أو غير ذلك. نعم. نعم نعم، إلا إذا كان عندك بينة. إذا كنت تعرف وتثق بكذبه وحلف لك بالله فقف تعظيما للمحلوف به، وإن لم تصدق هذا الحالف إلا أن يكون عندك بينة تدل على كذبه فتأتي بالبينة عندئذ ليثبت بها الحقوق وتندفع بها إيش المحرمات. ها؟ ولو كانوا كثير، احنا نبين الحكم، واكثر منهم من يدعون غير الله، يا سيدي فلان مدد وغوثك. اذا كثير من الناس وقوعهم في هذا لا يبرر المنكر. نعم نعم. اللغو في اليمين هو ان يحلف بالله من غير قصد اليمين، والله ان تقوم، والله ان تقعد، المراه تقول لابنها والله ان تجي، والله اضربك، والله افعلك، ما قصدت، وإنما جرى ذلك على لسانها اليمين من غير قصد. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما عقدتم الأيمان، بما كسبت قلوبكم، بما وثقته بقلبك.